بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آداب المتعلم. جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه نعم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يضاف إلى آداب المتعلم إضافة إلى ما سبق من آداب المعلم، نضيف أيضا هذه آداب زيادة للمتعلم على ما سبق من آداب مشتركة بينهما. نعم. ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، يعني الطالب العلم يترك الملهيات عنه التي ما تنفعه. نعم. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. الأدناس يعني المعاصي. نعم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، يعني فأصلح القلب. نعم. وقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. طيب الأرض للزراعة يعني تقلب وتنظف قبل وضع الحب فيها، كذلك القلب يطهر من السيئات والمعاصي ومن كبر التعلم واحتقار الآخرين، فيطهر لقبول العلم لأنه نور عظيم. إذا كانت فيه سيئات في القلب يحجب هذا النور من دخول القلب فيه. نعم. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه. نعم، إن من هم الخلال في طالب العلم هو حسن الخلق، وهو عبادة عظيمة سواء مع المعلم أو مع غيره. نعم، إن المسلم يقول: أنا ضامن بربض في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو لمن حسن خلقه. نعم. وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك. نعم. ويتواضع للعلم يتواضع العلم، يقرأ فيه وليزدر. نعم، يقرأ ويسأل. نعم. ويتواضع للعلم فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. نعم. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، يعني فيما يشكل عليه سواء أمور الدين أو الدنيا، يعني يغلب أن المعلم هو أكبر سنا من المتعلم، فيكون عنده في أمور الحياة ما لا عند المتعلم. ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. نعم. فصل في أهلية المعلم واحترام الطالب له. نعم. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. نعم، يعني ينبغي طالب العلم أن يحرص على التعلم ممن يعرف بالدين والخوف من الله والورع والزهد. نعم، لأن هذا دين يأخذ عنه. نعم. فقد قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ومالك بن أنس رحمه الله تعالى وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. والغالب أن المتعلم يتأثر بمعلمه. نعم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. نعم احتراما له أيضا. نعم. وروينا عن أمير وقرأت الرسالة هو يقول الربيع وقرأت الرسالة الشافعي 83 مرة. نعم. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. نعم. وأن تجلس أمامه يعني تخصه بالتحية يعني تزيد مثلا في السؤال عنه مثلا تقول لصاحب السلام عليكم كيف حالكم هذا تقول السلام كيف حالكم كيف صحتكم يزيد يعني باب الاحترام. نعم. وأن تجلس أمامه ولا وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك. نعم. ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله. نعم حتى ما تحقر المعلم. يعني هذه آداب عظيمة. العلم ما أتى إلينا إلا بسلوك العلماء هذا العظيم من احترامهم للمعلم ونشرهم للعلم. وإلا لو كان فيهم كبر واحتقار لشيخهم الذي يروي لهم الحديث مثلا ما وصل إلينا العلم. لذلك دائما تجد صفوة المجتمع هم أهل العلم وبعضهم يتأثر ببعض في حسن الخلق. نعم. ولا تغتابن عنده أحدا. نعم لا عنده ولا عند غيره. نعم. ولا تسارر في مجلسه. تسارر يعني ما تلتفت تتكلم من مجابك سرا بالتناجي. لا. نعم. ولا تأخذ بثوبه. نعم. ولا تلح عليه إذا كسل. لا تأخذ بثوبه يعني هو يمشي تساعد يكون جذب لثوبه هذا إهانة له. نعم. ولا تلح عليه إذا كسل يعني ما تقول أقرأ عليك هو تعبان. نعم. ولا تعرض أي لا تشبع من طول صحبته. نعم. وينبغي أن يتأدب يعني به دائما الجلوس مع العالم ما يضر أبدا إذا ما نفعك ما يضرك فصحبة أهل العلم نافعة تتقلب فيها من خير إلى خير. أما تسمع كلمة نافعة أو تجد عند من تزوره أو في درسه من فيه الصلاح وتدرى عن نفسك باب شر كثير يغلق فغيرك يقع في غيبة أنت محفوظ في الدرس غيرك يقع في معصية محفوظ في الدرس غيرك يقع في جريمة مثلا أنت محفوظ في الدرس غيرك يلوث بسوء خلق أو معتقد وأنت محفوظ في الدرس. نعم. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه. كرم الله وجهه ما تجعل لعلي خاصة ما تجوز بل الله كرم جميع وجوه الصحابة. نعم. وأن يرد غيبة شيخه إن قدر يعني لو شخص يتكلم في معلمه مثل ما يحدث بين الطلاب في المدارس مثلا تقول ما يجوز تتكلم في المدرس. نعم. فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. نعم. فصل بس نعم إلى هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم.